خصص عموما لأنه لم يوقت في الأول، لأنه يعني لم يوقت في الأول. الأول عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اسمه الأول، حديث أبي سعيد قرأنا الأخير هذا الثاني، لأنه في الحديث الأول لم يوقت، يعني لم يذكر حدا للنصاب في حديث ابن عمر، ما ذكر حدا بل أطلق فيما سقت السماء والعيون كان عثريا. فلما لم يوقت جاء تفسيره حديث أبي سعيد فخصص العموم، وأن هذا العموم إنما هو مخصص بحديث أبي سعيد، فلا تجب الزكاة إلا فيما بلغ حد النصاب. وبين في هذا ووقت، بين في هذا يعني حديث أبي سعيد، بين قدر النصاب ووقت يعني حدد وهو 5 أوسط. والزيادة مقبولة، يعني زيادة من الحافظ مقبولة، والمفسر يقضي، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. المفسر يعني الخاص كحديث أبي سعيد، يقضي على العام اللي هو حديث، يقضي على المبهم العام الذي هو حديث ابن عمر، يعني يفسره إذا رواه أهل الثبت، ثبت فتح الموحد يعني أهل الثبات والحجة. ثم ذكر مثال أيضا، مثال بأن الزيادة تقبل من إيش؟ من أهل الثبت والحفظ، إذا جاءوا بزيادة قبل تقبل. فحديث ابن عمر عام، فجاءت الزيادة في حديث أبي سعيد وهو التخصيص بالنصاب، فتقبل الزيادة من أهل الثبت. وذكر مثال آخر، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يعني في عندنا حديثان، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في حجة الوداع سأل وخرج، النبي دخل الكعبة ومعه عثمان الحجبي وبلال وأغلقوا عليهم الباب وجلسوا ساعة. قال ابن عمر، فكان واقفا عند الباب، فلما خرجوا قال ابن عمر سأل بلال، فقال أصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين الأسطوانتين ركعتين. وجاء عن ابن عباس أنه ما صلى، فأيهما يؤخذ بقوله؟ الذي يقول ما صلى أو الذي يقول صلى؟ المثبت، لأنه مع زيادة علم إذا روى أهل الثبت يؤخذ يقدر، فأخذ الناس بقول بلال قد صلى، ولم يأخذوا بقول ابن عباس أنه ما صلى، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، إذا روى أهل الثبت زيادة أخذ بها. فلذلك أخذ الناس بقول بلال وأن النبي صلى، وأما ابن عباس قال أنه كبر في نواحي ولم يصلي، لكن المثبت مقدم على النافي مع زيادة علم. فكذلك هنا حديث أبي سعيد جاء بزيادة فيؤخذ بها، هذا مقصود المؤلف. وأيضا كذلك في حديث ثاني قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، هذا يعني حديث أبي سعيد تفسير الأول حديث ابن عمر، إذ قال ليس في مدن 5 أوسط صدقة فحدد، ثم قال ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا، إذا زاد أهل الثبت أو بينوا يؤخذ بالزيادة. نعم. باب أخذ الصدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس ثمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال ما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. نعم. وهذه الترجمة فيها أن أخذ الصدقة عند صرام النخل، والمراد صدقة التمر يعني الزكاة فريضة، صدقة تشمل فريضة والنافلة، وأبو أخذ صدقة التمر يعني زكاة النخل عند صرام النخل عند الجذال والقطاف. وهل يترك الصبي يمس ثمر الصدقة؟ المس جائز لكل أحد، والأكل ممنوع، فرق بين الأكل وبين المس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زجر الحسن لما جعل في فيه وأخرجها من فيه. وفيها ففيه بيان أن النبي يؤتى بالتمر عند صرام النخل عند الجذال والقطاف، يأتون بالزكاة، يجي هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير كوبا من تمر. فجعل الحسن والحسين وهما صبيان صغيران يلعبان بالتمر، حتى إن أخذ أحدهم أخذ الحسن تمرة وجعلها في فيه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها من فيه، وقال: أما علمت أن على محمد لا يكون الصدقة هذه الزكاة لأنها أوساخ الناس، حرم الله على محمد وعلى محمد أن يأكلوا الزكاة لأنها أوساخ الناس، عوضهم عنها من الخمس، خمس الغنيمة، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يؤخذ الخمس ويقسم خمس أخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل. فيه تعليم الصبيان ولو كانوا صغار، وضربهم للتعليم، يعلم الصبي ويضرب إذا أخطأ، لا يترك سوء خلقه ولو كان صغير، إذا كان يفهم يمنع مما يمنع منه كبير، إذا كان ذكر لا يلبس الفضة، لا يلبس خاتم فضة والذهب، ولا يلبس الحرير، ولا يجعل ثوبه تحت الكعب، يمنع مما يمنع منه الصغير، أدب ويعلم. نعم. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. تزهي أو حتى تزهى، فهذه الترجمة معقودة لحكم بيع الثمار أو النخل أو الأرض أو الزرع وقد وجب فيه الزكاة، قد وجب فيه العشر أو الصدقة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض العلماء يقول لا يجوز أن يبيعها حتى يؤدي الزكاة منها. إذا باع الثمار، معلوم أن البيع لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح، البيع بعد بدو الصلاح لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، كما في الأحاديث الذي ذكره المؤلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والحديث الأول حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحديث جابر أيضا نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب العاهة. والحديث الثالث حديث أنس أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: تحمار تصفار، إذا بدأ فيها الحمرة أو الصفرة في البلح في النخل بدأ الصلاح، والعنب إذا بدأ يسود، والحبوب إذا اشتد الحب في سنبله هذا بدو الصلاح، لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح لأنها معرضة للآفة، معرضة للتلف، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح فإن في الغالب تسلم، في الغالب تسلم من الآفة. هذا هو الحكمة من النهي، البيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز، محرم لأنها معرضة للآفات، أما إذا بدأ الصلاح جاز البيع. وبدو الصلاح في كل شيء بحسب، إن كان النخل فالنخل إذا أحمر أو أصفر بدأ، وإن كان عنب إذا أسود، وإن كان حب إذا اشتد الحب في سنبله هذا بدو الصلاح، أما قبل ذلك فليس له أن يبيع، لأنه إذا باع صار معرض للآخر، ربما تلف على المشتري، إلا إذا باع بشرط القطع في الحال، إذا أراد علف للدواب قال: أنا بيع لك النخل هذا، لكن قال: أنا أريده علف للدواب، يقطعه في الحال بشرط القطع في الحال، هذا لا بأس. أما إذا أراد تمر لا يبيع حتى يبدو الصلاح، فإذا فالبيع بعد بدو الصلاح لا إشكال فيه، لكن متى بدو الصلاح؟ ماذا يكون بدو الصلاح؟ بعض العلماء يقول إن إذا بدا الصلاح في بعض أنواع النخيل فهو صلاح للجميع، لكن ليس هذا بظاهر، بل الظاهر أن كل نوع من النخل أو الثمرة له حكمه الخاص، لأن النخل أنواع متعددة وبينها تفاوت في بدو الصلاح في الزمان، يعني بعضها قد يبدو صلاح وبعضها يحتاج إلى شهر أو شهرين قبل صلاحه، فبدو الصلاح في كل نوع من النخل. فإذا بدأ الصلاح جاز له البيع، فإذا باع هل يجوز أن يبيعها قبل أن يخرج الزكاة أو لا بد أن يخرج الزكاة أولا ثم يبيع؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. البخاري رحمه الله اختار أنه يجوز أن يخرج الزكاة أن يبيعها إذا بدأ الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة، والزكاة يخرجها منها أو من غيرها، الزكاة في ذمته. هكذا قال الشافعي البخاري في الترجمة، قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب عليه فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، يعني له أن يؤدي الزكاة من غير هذا الثمر، أو باع ثماره ولم تجد فيه الصدقة. إذا باع الثمار ولم تجد فيه الصدقة ما في إشكال هذا، إذا كان وكما إذا كانت دون النصاب، إذا كانت دون النصاب أقل من خمسة أوسق وباعها لا إشكال بعد بدو الصلاح. لكن إذا كان بلغت النصاب فهل يبيعها؟ قال بعض العلماء لا يبيعها حتى يؤدي الزكاة منها، وقال آخرون يبيعها ويؤدي الزكاة منها أو من غيرها كما ذهب إليه البخاري. يستدل البخاري قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لا تجب. هذا تفقه البخاري في النص. البخاري فهم من الحديث أن الحديث نهى عن بيع الثمرة إلا إذا بدأ الصلاح، وإذا بدأ الصلاح جاز البيع، ولم يقل إلا من وجبت عليه الزكاة فلا يبيع، إنما منع البيع قبل الصلاح، وأما بعد الصلاح بعد الصلاح أجازها لكل أحد، ولم يخصص من وجبت عليه الزكاة ولم تجب. هذا استدلال البخاري، ولهذا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر يعني فلم يمنع البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة مما لم تجب، ففيه جواز دفع الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه، على ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. والمسألة خلافية بين العلم، ذكر الشارح الخلاف فيها، تقرأ الشرح قوله من أول شيء؟ نعم من أول. قوله باب من باع ثماره أرضه ونخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة إلى آخره. ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلا، ولو وجد فيها الزكاة بالخرص مثلا لعموم قوله حتى يبدو صلاحها، وهو أحد قولي العلماء. والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين بها، وهو أحد قولي الشافعي. وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعا بين الحديثين. وأما قول عشر أو الصدقة فمن العام بعد الخاص، وفي إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقا من غير اعتبار نصاب، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما قوله فأدى الزكاة من غيره فلأنه باع بعد وجوب الزكاة وقد فعل أمرا جائزا كما تقدم، فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري كما سبق. نعم هذا اختيار البخاري، أنه يجوز أن يبيع بعد بدو الصلاح ولو وجبت الزكاة، تكون الزكاة في ذمته وإن شاء أخرجها منها ومن غيرها. نعم نعم. ما يعطى إلا كالميتة للمضطر، إذا اضطر ولم يجد شيئا يعطى من غيرها، يعطى من بيت من الغنيمة أو من بيت المال، لكن قال إذا اضطر إلى هذا تحله مثل ما تحل الميتة، إذا اضطر إلى هذا ولم يجد شيئا يعطى للضرورة ولا في الأصل ما يعطى من الزكاة. نعم تكرمة لهم، تكرمة لهم. نعم يعطون بيت المال، بيت المال، بيت مال المسلمين بفضله ولي الأمر. فإن لم يوجد واضطر إلى هذا ولا يستطيع العمل ولا شيء يأخذه للضرورة كالميتة. نعم. وأما قوله ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب، فيتوقف على مقدمة أخرى، وهي أن الحق يتعلق بالصلاح، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة، إلا يقال إنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب. والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديم حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد، رشيد ابن رشيد. وقال ابن وطال أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم. وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع. وعن مالك العشر على البائع، يعني أبو حنيفة يقول أنه يؤخذ منه العشر إذا باعها ويرجع على البائع، يؤخذ منها الثمار هذا اللي باعها. نعم. وعن مالك العشر على البائع إلا يشترطه على المشتري وهو قول ليث. وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقة وهو قول الثوري والأوزاعي والله أعلم. نعم بارك السم. وهذا سم، هذا يعني خلاف في هذه المسألة، والبخاري يرى أنه لا بأس أن تباع، وبعض العلماء يقول تعلق بحق المساكين لا بد أن يخرج العشر ويرجع على من اشتراه. نعم نعم. والله الأقرب عندي والله أعلم أنه لا بد أن يخرج الزكاة منها، يعني تعلق بحق المساكين، والله تعالى وآته حقه يوم حصاد، يخرج الزكاة منه ويرجع على المشتري، لأنها تعلقت في المساكين ينظرون إليه، يكون يشتري تمر آخر أو يشتري أو يعطيهم دراهم ليس بظاهر. نعم سم. باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم شراء صدقة الإنسان. إذا تصدق الإنسان يعني أخرج زكاته وأعطاها شخص ثم أراد هذا الشخص أن يبيعها فليس له أن يشتريها منه، لا يشتري هذه الصدقة التي أخرجها زكاته، لكن له أن يشتري صدقة غير الزكاة التي دفعتها عنه والصدقة للفقير لا يجوز لك أن تشتريها، ولو عرضها في السوق، لو عرضها في السوق لا تشتريها مطلقة، لكن لك أن تشتري زكاة غيرك. وهذا بخلاف ما إذا دعاه الفقير، دعا الغني صار عنده وليمة ثم وضع في قدم للضيوف من الصدقة الزكاة يأكل مع غيره تغير حكمه لا بأس لكم. أما يشتري الصدقة فلا، لماذا؟ لأنه لأن أولا لأنه أخرجها لله فلا ينبغي أن تتعلق بها نفسه، وثانيا لأنه إذا اشتراها من الفقير الذي دفع إليه قد يسابحه، يستحي منه، يسامح عن بعض القيمة، فيكون رجع كأنه رجع وكأنه عاد في هبته. ولهذا حديث ثاني حديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، يعني حمله حمل تمليك، ملك شخص أعطاه فرس يجاهد في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، ضيعه. يعني هذا عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني حمل شخصا حمل تمليك، أعطاه فرس يجاهد في سبيل الله، لكن هذا الذي أعطاه ضيعه وأراد عمر أن يشتريه، أراد الله أن يبيعه وظن أنه يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أشتريه؟ فقال لا تشتري ولا تعود في صدقك، وإن أعطاك فهو بدرهم، فإن هذا يعتبر عود، عودت في صدق كأنك وهبت ثم عدت فيه، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه، في اللفظ الآخر كالكلب يقي ثم يعود في قيه، هذا تنفير، تنفير شديد. إذا الإنسان إذا صدق بشيء أو دفع زكاته لأحد أو ملك أحدا تمليكا بالسلاح أو أثاث يجاهد به فلا يرجع إليه مرة ثانية ولا يشتري مطلقا. لماذا؟ لأنه أولا قد يسامح هذا الذي فيكون عادة، وثانيا لأنه أخرجه لله فلا تتعلق نفسه به، وثانيا لأنه قد يسامح في بعض الشيء يستحي منه. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله، يعني حمل تمليك، ملكه، ملكه للجهاد، لكن هذا الذي ملك أضاعه فأضاعه الذي كان عنده وأراد بيعه، قال عمر فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، لأنه ما ضاعه، ما أضاعه، ما ليس له قيمة عنده، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أشتريها ولا، فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، لو يبيع عليك بدرهم لا تشتري. لماذا؟ لأن هذا عود فيما دفعته لله، فكأنك أهديته، كأنك الآن أخرجت لله ثم رجعت، كأنك رجعت في صدقتك مثل أوهبتك. ولهذا قال فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، باللفظ الآخر كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ودل هذا على أنه لا يجوز الإنسان أن يشتري صدقته، حرام عليه، لا يشتريها من باعها مهما باعها. في الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال يحدث أن عمر الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقته، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع، يعني أن يشتري شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. كان ابن عمر فهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا اشترى الشيء الذي تصدق به لا بد أن يتصدق به مرة ثانية، يشتريه ويتصدق به مرة ثانية، فلذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع، يعني يشتري شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. هذا الفهم اجتهاد من ابن عمر، وهو اجتهاد خاطئ، فإن الحديث دل على أنه لا يجوز أن يشتري صدقته ولو ليتصدق بها مطلقا لأمرين. الأمر الأول أنه إذا اشتراها قد لا يتصدق بها، قد تضعف نفسه ولا يتصدق بها، وثانيا أن البائع الذي تصدق عليه قد يسامح في بعض قيمتها، فيكون هذا الفهم اجتهاد من عمر، والصواب أنه لا يشتري مطلقا. يعني بعض الناس يقول أنا تصدقت أو أخرجت أو وقفت هذا الشيء ثم وجد صاحبه فوجده يباع، أنا يبيعه برخص، أنا أشتريه ثم أصدق به مرة ثانية. تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، قال لا تشتريه ولا أعطاكه بدرهم، لأنك إذا اشتريته قد تضعف نفسك، فلا تصدق بمرة ثانية، ولأن البائع قد يسابحك، فإذا سابحك كأنك رجعت ببعض ما تصدقت به. فإذا فهم ابن عمر هنا رحمه الله اجتهاد منه، لكن الصواب خلافه. هنا ذكر الشارح في آخر الشرح، عندك ثلاثة أسطر آخر الشرح، شوف كلامه في آخر الحديث. نعم في آخر الحديث ثلاثة أسطر أربعة أسطر الأخيرة. قال وفي هذا الحديث كرامة. نعم وكان أو كان إيش، وبإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا أنفق إذا اتفق له، كان ابن عمر أن يشتري شيئا مما تصدق. نعم قالوا بإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، يعني هذا ابن عمر. نعم وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. نعم لا لمن يريدها، لا لمن يريدها صدقة، يعني كأنه يعني ابن عمر فهم من النهي أن النهي عن شراء الصدقة لمن أراد أن يتملكها، أما من أراد أن يتصدق من مرة ثانية فلا يشمله النهي. هذا فهم من؟ فهم ابن عمر، فهم من النهي عن الشراء إنما لمن أراد أن يتملكها مرة ثانية، أما من أرادها صدقة فلا يشمله، لكن الأولى عدم شراء الصدقة حتى ولو تصدق بها مرة ثانية، لأنه ربما ضعفت نفسه فأبقاها عنده، ولأن البائع قد يسامح في بعض ثمنها. نعم كم وفي الحديث؟ قال وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك، وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه. نعم وسيأتي تكميل الكلام بعد. على هذا الحديث. نعم نعم باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. نعم وهذا الترجمة معقودة للصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، يعني آله وأهل بيته. وفي الحديث قول أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة، في الحديث تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته تكريما لهم، لأن الصدقة أوساخ الناس كما جاء في الحديث الآخر، إلا إذا اضطروا إليها كالميتة، فالميتة حلال عند الضرورة. وقال بعض أهل العلم إذا منعوا حقهم من الفيء والغنيمة جاز لهم أخذ الصدقة، بعض العلماء يرون أنها إذا منعوا حقهم من الفيء والغنيمة جاز أخذ الصدقة، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا يجوز لهم إلا حالة الضرورة كالميتة. أما إذا وجد عطوا من بيت المال مرتب أو يجد لهم نصيب في الغنيمة أو في الفيء فلا يأخذونها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن كخ كخ كخ كخ كخ وفي كخ كخ كلمة زجر للصبي كخ، وهذه لا زالت يعني لا زال في اللهجة العامية باقي على العربية كخ كخ كخ أو كخ كخ كلمة زجر للصبي ليطرحها. ثم قال أما شعرت، يخاطب من؟ يخاطب الحسن هو صغير طفل، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، في تعليم الصبيان ومنعهم عما يضرهم وتأديبهم ومنعهم من المحرم عليهم كالكبار، فالكبير يمنع من لبس الحرير الذكر، والصغير يمنع من لبس الحرير والذهب إذا كانوا ذكورا، ومنعهم من النجاسات كذلك، ومنعهم من الصدقة إذا كانت لا تحل لهم، كل هذا يعلم الصبيان ويدربون. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بهم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بنو المطلب دون بني عبد مناف، دون بن عبد الشمس وبن نوفل ما يدخلون، وهم كلهم إخوان، بنو هاشم وبنو المطلب هم الذين تحرم عليهم الصدقة، أما بنو نوفل وبنو عبد الشمس ما يمنعون، لأن بنو طالب بنو عبد المطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، لم يفارقوه ودخلوا معه الشعب لما حصرت قريش، فلذلك صار بنو مطلب كبني هاشم في تحريم الصدقة بخلاف بني عبد الشمس وبني نوفل مع أنه في درجة واحدة هم. هذا هو الصواب. وقيل بنو هاشم وحدهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم، شوف كلام الشارح أول في الآن. نعم، قوله: باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه، والنظر فيه في ثلاثة مواضع. أولها: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد. قال الشافعي رحمه الله: أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى، ولم يعطِ أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوضٌ عوضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة. عوضًا عوضوه، يعني الله تعالى عوضهم لما حرموا من الزكاة، صدقة من الزكاة، عوضهم الله الخمس. الخمس قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة الرسول، يعطوهم من الخمس. نعم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. الصدقة الزكاة يعني. نعم. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط. أبو حنيفة ومالك يقولون آل النبي هم بنو هاشم فقط. نعم. وعن أحمد في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان. فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب بن فهر. والأرجح الأول، الأرجح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بنو المطلب شاركوا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ولم يفارقوه ودخلوا معه الشر، بخلاف بني شمس وبني نوفل فإنهم ليسوا كذلك، فلهذا شاركوهم في الدخول في الآل. نعم، بنو المطلب. نعم نعم، ايش؟ ارفع الصوت. لا، ما يعطون اذا كان على البيت، ما يعطون من الزكاه مطلقه، لا فقراء ولا غير فقراء. نعم، يعطون من الخمس. نعم، الخمس. نعم نعم. ثانيها: كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفرض والتطوع. يحرم. نعم، كان يحرم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقه الفرض والتطوع، كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حكي غير واحد. بعد أربعة أسطر وخمسة، ثالثها: هل يلتحق بذلك آله في ذلك؟ بعد ستة أسطر. ثالثها: نعم، هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، كذا قال. وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية. وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز والمنع، وجواز التطوع دون الفرض وعكسه، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، ولقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، كما رواه مسلم. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية. نعم، هذا هو الصواب كما سبق، أنها تحرم على النبي وعلى آله، لأنها أوساخ الناس. نعم، ولا تحلم إلا للضرورة، هذا هو الصواب. نعم، بعد الباب الذي بعد. نعم نعم، أوساخ الناس، الزكاة وسخ يخرجها الإنسان، طهر ماله، فلذلك كرم النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلا يأكلون الزكاة. نعم، باب الصدقة على الناس يخرجونها وسخ، خطيرا لأموالهم، فلا يأكلها آل النبي وأهل بيته، ما يأكل الوسخ. نعم. لا هذا في الزكاة. باب الصدقة على الخلاف، في خلاف الصواب هذا. نعم. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. نعم. هذه الترجمة في بيان في حكم الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموالي يعني عبيد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل لهم حكمهم موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم آل النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف؟ الحديث التي ساقها المؤلف دليل على أنها لأن المولى من القوم، في الحديث مولى القوم منهم، فالمولى منهم، فإذا حرمت مثل الزكاة على شخص تحرم على مواليه لأن مولى القوم منهم، لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الزكاة على مواليهم، يعني العبيد الذي اعتقوها، كما ذكر باعوا. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المختار، ولهذا بوب قال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بالأكل من الصدقة التي صدق بها على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث ابن عباس وجد النبي شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، ميمونة بنت هلال زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها مولاة، وهذه المولاة لها شاة ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. الحديث فيه دليل على أن دباغ جلد ميتة في مأكول اللحم يطهره، لأنه بمثابة ذكاته، الدباغ بمثابة الذكاء، ولهذا قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي اللفظ الآخر يطهرها الدباغ والقرن، فالميتة إذا كانت مأكولة اللحم فإن جلدها يطهره الدباغ، لأن الدباغ للجلد بمثابة الذكاة، فكما أن الذكاة تحل الإبل والبقر والغنم، فكذلك جلد ميتتها يطهره الدباغ. وأما غير مأكول اللحم كالسباع لا تطهرها الذكاة، فلا يطهر جلدها بالدباغ. على هذا القول، والقول بأن الدباغ يطهر غير مأكول اللحم كالسباع في خلاف هذا، والقول بأن الدباغ يطهر قول قوي هو اختيار البخاري، لكن الاقتصار على مأكول اللحم لأنه طاهر، الاقتصار على مأكول اللحم أولى لأنه ظاهر الأحاديث. وفي الحديث دليل على جواز سلخ الميتة وأخذ جلدها بعد الدبر، وفيه جواز الأكل والانتفاع بما تصدق به على الفقير، فيه دليل على جواز الأكل والانتفاع بما تصدق به على الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إن ميتة، قال إنما حرم أكلها. فالمؤلف رحمه الله قاس على ذلك الصدقة على مولاة الفقير، بل أخذ من نفس الحديث، قال وجد النبي شاة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، الصدقة الآن صدق على مولاتها بشاة ميتة لكن النبي أمر بأخذ جلدها والانتفاع به، فدل على جواز الصدقة، على جواز الانتفاع بما تصدق به على الفقير. والحديث الثاني أصرح، هو حديث عائشة في قصة بريرة. بريرة كانت مولاة لبعض الأنصار، وكانت كاتبت أهلها على 9 أواق، 9 أواق منجمة على 9 سنوات، كل سنة تعطيهم أوقية. فجاءت بريرة إلى عائشة وقالت: يا أم المؤمنين أعينيني، أنا اشتريت نفسي من أهلي، كل سنة أدفع لهم أوقية. فقالت لها كما في بعض الحديث: إن شاء أهلك صببتها صبا ويكون الولاء لي. فذهبت إلى أهلها وقالت: يكون الولاء له. الولاء يعني ولاؤها يعني الانتساب والإرث إذا لم يكن لها قريب. فأبى أهلها، قالوا: إذا أرادت عائشة تشتري لله ويكون ولا لنا وإلا ما نرضى. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقال النبي: اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن شرط فاسد، فإن الولاء لمن أعتق. ولذا قال عائشة أنها أرادت تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حديث بريرة فيه أحكام وفوائد كثيرة، حتى أخذ بعض العلماء منها أكثر من 100 فائدة، لكن أهمها 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الجارية إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار بالبقاء معه أو فسخ النكاح. وكانت بريرة تحت زوج لها يقال له مغيث، كان عبد وهي عبدة. فلما اعتقت قال لها النبي: اختاري نفسك. فاختارت الفسخ، قالت: لا أريده. وكان يحبها حبا كثيرا وهي تكره، حتى إنه كان يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خديه يريده وهي لا تريده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شفع لبريرة وقال: بريرة، يا بريرة، لو رجعت زوجك. لكنها كانت فقيها، قالت: يا رسول الله، تأمرني أو تشفع؟ إن كان أمر سمع الله ورسوله، ما أستطيع أترك الأمر، أو إن كان شفاعة أنا أنظر في الأمر. فقال النبي: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، وتركت. فدل هذا على أن العبدة إذا اعتقت وزوجها عبد لها خيار، إن شاءت بقت معه وإن شاءت فسقت لأن صارت أعلى منه، صارت حرة. هذا فائدة الأولى. والفائدة الثانية أن الفقير إذا تصدق عليه بشيء جاز لغيره أن يقبله هدية، وأن يأكل منه ضيافة أو هدية أو وليمة عرس. فإذا أعطيت الفقير صدقة، تصدقت بشيء، يجوز لغيره أن يقبل هدية إذا أهدى من الصدقة، أو دعا لوليمة يأكل منه، أو لوليمة عرس يأكل منه، لتغيرت حاله، صار في الأول صدقة وصار الآن هدية. الفائدة الثالثة أن الزوجات ليست من آل محمد صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدقة، وإن كانت منهم في غير ذلك. الزوجات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لسنا في حكم آل البيت في تحريم الصدقة، وإن كنا منهم في غير ذلك. لو كانت منهم لما جاز إعطاء الصدقة لمولاة ميمونة، لأنها إذا جازت لمولاتها جازت لها، لأن مولى القوم منهم. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على مولاتها دل على أنها تجوز الصدقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم هذا مستثنى منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا الترجمة التي بعد هذا. نعم. باب إذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال: إنها قد بلغت محلها. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الترجمة فيها بيان حكم إذا تحولت الصدقة، أنه يختلف الحكم. باب إذا تحولت الصدقة يعني جاز للهاشمي تناولها وأكلها، إذا تحولت الصدقة تغير من وصلت إلى الفقير تغير حكمها صارت، ثم بعث هدية تغير حكمها جاز. فإذا تحولت الصدقة جاز للهاشمي تناولها. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بحديثين. الحديث الأول أن أم عطية وهي مولاة لمولى يعني عتيقة تصدق تستحق الصدقة تصدق عليها بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من شيء؟ قالوا لا إلا شيء بعثت به نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. يعني نسيبة فقيرة تصدق عليها بشاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا الصدقة التي صدق بها على نسيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها، بلغت محلها وانتقلت فلم تكن صدقة فأكل منها. والحديث الثاني حديث بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق بها على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. تحولت الصدقة، هي لما دفعت إلى بريرة صدقة، ثم بريرة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، لأن تغيرت تحولت من كونها صدقة إلى كونها هدية، فإذا تغيرت فلا بأس. نعم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم، هذه الترجمة معقودة لحكم إعطاء الصدقة للفقراء حيث كانوا في أي بلد، وهل تنقل الزكاة من بلد مال أو لا تنقل. ولهذا قال ما الباب أخذ الصدقات من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا في أي بلد، يعني يجوز لك أن تنقل الزكاة من الرياض مثلا إلى القصيم أو إلى مكة، تنقلها من البلد. وهذا هو مذهب الأحناف، هو اختيار البخاري خلافا للجمهور. الجمهور يقول لا تنقل الزكاة، تكون في بلد المال. زكاة في الرياض ما تنقلها في الرياض، تتركها في الرياض، تخرجها في الرياض. زكاة في القصيم تخرجها في القصيم، في مكة تخرجها في مكة، في الأحساء تخرجها في الأحساء، ما تنقلها. هذا هو الأصل، هذا مذهب الجمهور. وأما الأحناف فإنهم أجازوا نقلها لعموم قوله ووجه الدلالة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الجمهور يقول تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء أهل اليمن وترد في فقرائهم، لأن معاذ في اليمن. والبخاري والأحناف قالوا كانت تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم في أي بلد. واختار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية بأنها تنقل لمصلحة راجحة ولا تنقل. إذا كانت مصلحة راجحة كان يكون في البلد الآخر أشد فقر وحاجة أو أقارب محتاجون أو في أقارب محتاجون تنقل، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فلا تنقل. هو قول وسط. وهذا الحديث فيه أهمية التوحيد وأنه يبدأ به في الدعوة إلى الله، لأنه أصل الدين وأساس الملة. ولهذا قال فليكن أول ما تدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه استحباب تكرار الدعوة لمن بلغتهم، لأن اليهود بلغتهم. وفيه أن الداعي ينبغي له أن يعرف حال المدعوين. والنبي قال إنك ستأتي أهل كتاب، يعني عندهم علم، يستعد لمجادلتهم ومناظرتهم. وفيه الترتيب في الدعوة هو أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ أولا بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. واقتصر على هذه الثلاثة التوحيد والصلاة والزكاة لأن أصول الدين، وغيرها من الواجبات تابع لها، فمن استقام عليها أدى غيرها لأنها تدفعه للقيام بها. وفيه جواز نقل الزكاة من بلد المال أخذ من عموم أغنيائهم وفقرائهم الشامل لجميع المسلمين، لا سيما إذا كانت المصلحة شرعية كقريب أو فقير أشد حاجة. ومذهب الأحناف واختيار البخاري قول قول فيها، وقول وما اختار بعض المحققين في شيخ الإسلام بأن تنقل لمصلحة الراجحة له وجاهته. نعم، شوف كلام الشارح على أول قوله: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كان. قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد على فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، أي فقير منهم. فأي فقير فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان كان فقد وافق عموم في أي جهة كان في أي جهة كان فقد وافق في أي جهة كان تجعل فاصلة بعد كان. نعم. لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم. هذا اختيار الحافظ. نعم. لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم، وإن اختص بهم خطاب المواجهة انتهى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعي والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون. نعم، إذا فقد المستحقون صار ما في فقراء ينقل إلى أقرب بلد ثم إلى أقرب بلد. نعم. ولا يبعد أنه اختيار البخاري، لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق. نعم. بركة بعد بركة بركة نعم بعده قوله أخبرنا عبد الله. الباب الذي بعد. باب صلاة الإمام ودعائه بركة. لصاحب الصدقة. بركة. نعم. نعم. هذا هو الصواب. بنو هاشم بن المطلب ما يعطى من الزكاة. نعم. بسم الله والحمد لله. في الآن معنا يقول نحن الأشراف يسألون. موجودين في الساحل في كذا قلنا أشراف. فهؤلاء يعني يعاملون بما أقروا به، ما نعطيهم من الزكاة، لكن إذا طلبوا الخمس نقول هات الدليل، قالوا حنا من الخمس من أهل البيت نقول هات الدليل، إذا أثبتوا أنكم من أهل البيت أعطناكم الخمس، أما الزكاة ما نعطيكم لأنكم حسب إقراركم. نعم. يقول أحسن الله إليك: لقد توفي زوجتي ولي طفل منها عمره 6 أشهر، قد رضع هذا الطفل من زوجة خالي، ولخالي هذا بنات كبار، ويريد أن يزوجني من إحداهن، فما الحكم في هذه المسألة علما بأن الطفل الآن يرضع من زوجة خالي؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، لكن القاعدة في الرضاع أن الطفل إذا ارتضع من امرأة 5 رضعات في الحولين فإنها تثبت المحرمية، تنتشر الحرمة في الأم التي لها التي أرضعت، وفي الزوج الذي له اللبن، وفي الرضيع فقط، دون أولاد، دون إخوته، إخوة الرضيع من النسب، ودون أمه وأبيه، أمه وأبوه من النسب لا علاقة لهم، وإخوته من النسب ما لهم علاقة. الرضاع يتعلق بالرضيع نفسه، يكون ابنا للمرضعة، وتكون هي أما له، وأقاربها يكون إخوانها أخوان له من الرضاع، ويكون أبوها جد له من الرضاع، وتكون أيضا وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، يكون أبوه من الرضاع، ويكون إخوانه أعمامه من الرضاع، ويكون أبوه جده من الرضاع، وتنتشر الحرمة في الرضيع وأولاده فقط. أما أبوه من النسب وإخوته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع. أما هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. نعم. ما حكم تشقير المرأة لحواجبها؟ إذا كان تشقيق، إذا كان المقصود من التشبه فلا ينبغي، والغالب أنه يكون في التشبه. ما سمعنا بالتشقيق إلا أخيرا لما رأيت في الشاشات صارت الناس تسعى على التشقيق. إذا كان الشعر أسود الحمد لله هذا أجمل شيء، فلا داعي للتشقيق. نعم. ما صح الحديث الذي معناه أنه إذا انتصف شعبان فإنه لا يصام فيه صيام التطوع؟ هذا حديث العلاء بن أبي عبد الرحمن بن أبي هريرة قال انتصف شعبان فلا تصوموا، في خلاف، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ضعفه أئمة وصحه أئمة. من ضعفه قال إن النهي إنما خاص إذا بقي على رمضان يوم يومين كما في الحديث الصحيح لا تقدم رمضان بيوم يومين، ومن صحه قال هو تابع للحديث لا تقدم رمضان بيوم يومين فيكون حماية، فإذا انتصف الشهر فلا يصوم الإنسان إلا أيام من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة أو كان له عادة صوم الاثنين والخميس فلا، أو صام من أول الشهر، لأن يعني ثبت أن كان صوم شعبان كله كان صوم شعبان إلا قليلا، إذا صام من أول الشهر جاز له أن يستمر إلى قرب النهاية، أما إذا كان ما صام من أول الشهر حتى انتصف الشهر هذا يمتنع لا يصوم، لا يصوم إلا الصوم الواجب أو النذر أو الكفارة أو أيام من رمضان الماضي أو صوم التطوع العادة. أما إنسان ما له تطوع لا يصوم الاثنين والخميس وليس عليه نذر ولا كفارة فلما انتصف كان أنا بصوم، لماذا ما صمت من أول الشهر؟ ما صمت الاثنين والخميس؟ ما صمت أيام البيض؟ ما عليك شيء، لماذا تصوم لما انتصف الشهر؟ هذا ما قال بعض أهل العلم إنه صحيح صححه، وقالوا إنه حكم الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، الأقرب أنه لا يصوم ما دام أنه ما صام من أول الشهر ولا يصوم تطوع مطلق. نعم. ما حكم تشغيل مذياع بالقرآن في البيت ولا أحد يستمع له؟ ما في داعي، ما يحصل شيء، ما يحصل فائدة، فائدة من الاستماع. نعم. بعضهم يقول طرد الشياطين وهكذا. نعم. ولا الإنسان يقرأ بنفسه. نعم. متى يحكم على الماء بالنجاسة وما هو القول الراجح فيها؟ إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح هذا بالإجماع، أما إذا لم يتغير فلا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان كثيرا أكثر وأحد الكثير ما كان أكثر من القلتين كحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ويتقارب خمس قرب، فإذا زاد عن خمس قرب فهذا لا يتغير إلا بالاتفاق، لا يتغير إلا بأحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كان أقل قليل أقل من خمس قرب أقل من قلتين فالجمهور على أنه ينجس بمجرد الملاقات، قالوا الحديث عملوا بمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا ما قلتين يحمل الخبث، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يتنجس إلا تغير أحد أوصافه ولو كان أقل من قلتين، واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، قالوا حديث أبي سعيد منطوق وهو يلغي مفهوم حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختار هذا جمع من المحققين، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، والصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق لما جاء في بعض حديث ولوغ الكلب فليرقه. نعم. إذا كان الحجر من الكعبة هل يصح للإنسان أن يصلي ووجهه إلى الحجر وظهره إلى الكعبة؟ لا، لأنه ما يكون متجه وشيء من الكعبة، هو من الكعبة ستة أذرع ونصف من الكعبة، لكن قد يقال إنه الآن استقبل الهواء يعني هواء الكعبة، لكن بس كونه الآن يعني يستقبل شيء شخص هذا هو الأولى، ولا قد يقال هذا، لا شك أنه من الكعبة ستة أذرع ونصف من الكعبة الحجر. نعم. رجل عنده مزرعة فأراد بيع جميع ثمره بعد صلاحها، فهل يؤدي زكاتها أم يؤجلها ويؤدي زكاة التجارة؟ إذا كان في حبوب وثمار لا بد يخرج زكاته إذا بدأ الصلاح وبلغت النصاب، حبوب تمور أو عنب أو بر بلغ النصاب 300 صاع 5 أوسق لا بد أن يؤدي الزكاة. وعلى الخلاف فيما سبق هل بعض العلماء يقول إنه يخرجها منها ويرجع على المشتري، وقال آخرون يخرج الزكاة في لأن في ذمته من البستان أو من غيره. نعم. أما إذا كان ما فيها شيء أو دون النصاب ما في حب ولا ثمار وما في هذا ما في إشكال، ما يؤدي زكاة التجارة إلا إذا مضى عليه سنة وعدها للبيع وضع عند الدلالين، فإنه مضى عليه سنة فإنه زكي زكاة التجارة يقومها ثم يزكيها لأن عروض التجارة. نعم. لأخ يدرس بالجامعة عليه دين لا يستطيع سداده، فقمت بتسديد دينه من زكاة مالي، هل تصرفي صحيح في ذلك أم لا؟ نعم، إذا كان أخوك ليس عندك في البيت ولا تنفق عليه فلا بأس تسدد زكاته، أو لا سدد زكاة دينه من زكاة. نعم. هل يكفر الإنسان الذي إذا نصح قال أحرم نفسي من متعة الدنيا لأجل الآخرة؟ كيف نصح إيه؟ قال أحرم نفسي من متعة الدنيا لأجل الآخرة، استنكار يعني استنكر إذا نصح من أي شيء، نصح عن أي شيء، ينصح عن المعاصي يعني مثلا، يعني ينصح عن المعصية وقال أحرم إيش؟ حرم نفسي أحرم نفسي من متعة الدنيا لأجل الآخرة. هذا يخشى عليه، يخشى إذا كان مقصوده الاستهزاء والسخرية، هذا يخشى عليه ضد أن أعوذ بالله. نعم. امرأة أعطت خادمة عندها ملابس وأغراض أخرى، فهل يجوز الآن استرجاع هذه الملابس والأغراض لأنها رأت من الخادمة أمورا مغضبة كمحادثة الرجال وغير ذلك؟ لا ترجع في هبة، العائد في هبتك الكلب يقي وعد في قائها، ولكن تنصح ما يمنع، تهدي الهدية في طريقها وتنصحها. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع نافع المصر. والسلام على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيه الأمر بأخذ الصدقة، وأن الإمام عليه أن يأخذ الزكاة من الناس، ويبعث العمال يأخذون الزكوات، لأن هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده أئمة المسلمين: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، سمى الزكاة صدقة، وتسمى صدقة التطوع صدقة، صدقة تشمل صدقة التطوع والفريضة، وسميت صدقة لأن تصدق إيمان صاحبها، تطهرهم وتزكيهم بها. فيه دليل على أن أخرج الزكاة تزكية للنفس وتطهير لها من أدران الشح والبخل، وتزكية للمال وتطهير له وحفظ له من المهلكات. فالزكاة طهارة للنفس وطهارة للمال، ولهذا فإن الصدقة أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لمحمد لأنها أوساخ الناس، فيخرجها من المال فتطهر فيطهر المال بعدها، فإن لم تخرج الزكاة فإن المال لا يطهر بل يبقى، ولهذا يعذب عليه يعذب به صاحبه. فالزكاة تطهر نفس مزكي، تطهرها وتزكي نفسها من أدران الشح والبخل رحمك الله، وتزكي المال وتطهره وتحفظه من الآفات، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في هذا مشروعية الدعاء والصلاة على من دفع الزكاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. في مشروعية الصلاة على من أتى بصدقة فيقال اللهم صل على فلان أو آل فلان. والمؤلف عطف الدعاء عليه قال صلاة الإمام ودعائه. جاء في حديث أخرجه النسائي عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله. هذا دعاء، الدعاء عام من الصلاة. والصلاة ثناء، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، كما أصح ما قيل في تعريف الصلاة ما رواه بخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ويدخل في ذلك رحمته وإحسانه، ثناؤه عليه ورحمته وإحسانه. وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء إذا لم يتخذ ذلك عادة، إذا لم يتخذ ذلك شعارا كما تفعله الرافضة في تخصيص علي وأهل البيت. الرافضة خصصون على البيت علي، قالوا علي عليه السلام، علي فاطمة عليه السلام، أهل البيت لا يخصون بشيء كغيره، وإنما قال علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنه. ولا بأس بالصلاة على غير الأنبياء في بعض الأحيان، قلت اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، اللهم صل على عثمان في بعض الأحيان إذا لم يتخذ شعار فلا بأس. ومن ذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الصلاة تكون في العادة المتبعة للأنبياء، والترضي يكون عن الصحابة، والترحم لمن بعدهم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم، والصحابي رضي الله عنه، ومن بعده قال رحمه الله. وإذا صلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان فهذا لا بأس به ما لم يتخذ شعارا وديدا. نعم. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ والخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس بالذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. نعم، هذه الترجمة معقودة لما يستخرج في البحر، يعني هل تجد فيه الزكاة أو لا تجد فيه الزكاة ما يستخرج من البحر. الراجح أنه عفو من الله ليس فيه زكاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنما يستخرج من البحر فلا زكاة فيه كما هو مذهب جمهور العلماء. ولكن إذا كان ذهبا أو فضة، إذا استخرج من البحر ذهب أو فضة أو كان عده للبيع فإنه يستقبل به حولا جديدا. والدليل على أن ما يستخدم البحر لا زكاة فيه قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس، ومفهومه أن غير الركاز لا خمس فيه. إن الدليل على أن ما يستخدم البحر ليس فيه زكاة الدليل حديث وفي الركاز الخمس، فإن مفهوم هذا الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه، وما يستخرج من البحر ليس ركازا فلا خمس فيه. وذهب بعض العلماء كالحسن وغيره إلى أن العنبر واللؤلؤ فيه الخمس، لكن هذا قول ضعيف رده المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه باب ما يستخرج من البحر، يعني هل فيه زكاة أو لا، ولم يلزم بالترجمة لوجود الخلاف في المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنه ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، يعني دفعه ورماه. وهذا هو الصواب، أن العنبر ليس بركاز لأنه شيء دفعه البحر ورماه. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، وكان قول الحسن هذا ضعيف، قول الحسن هذا في العنبر واللؤلؤ الخمس ضعيف. رد عليه البخاري بقوله فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، هذا كلام البخاري رد على الحسن، يريد أن يبطل قول الحسن. حسن يقول في العنبر واللؤلؤ الخمس، قال البخاري إن فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الركاز، جعل الخمس في الركاز، ولم يجعل في الذي يصاب من الماء ويستخرج من الماء شيئا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث معلقا فبه معلقا، فقال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز، هرمز مصروف على وزن قنفذ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهلي حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. المؤلف اختصر الحديث، والحديث ذكره المؤلف رحمه الله في موضع آخر مطولا أطول من هذا، في الأمانة والقرض. وذلك أن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى رجل وقال طلب منه أن يسلفه 1000 دينار، قال أعطي 1000 دينار، قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، فقال رضيت، فأعطاه 1000 دينار ولم يشهد عليه بدون شهيد من الوكيل، وقال إنه ووعده بأن يأتي به في وقت كذا وهذا، في وقت محدد بعد كذا من الشهور أن يأتي له بالقرض الذي يسلفه إياه. فركب البحر وقضى حاجته، فلما جاء الموعد جاء الرجل فلم يجد مركبا، جاء الرجل ليجري أن يقضي القرض، لما جاء وقت الميعاد الذي وعده بأن يرد إليه القرض جاء إلى البحر فلم يجد مركب، وتردد كم يوم، جاء من الغد فلم يجد مركب، ثم قال اللهم إن فلان أسلفني 1000 دينار، وقال أتني بشهيد وقلت كفى بالله شهيدا، وقال أتني بكفيل وقلت كفى بالله كفيلا، ثم أخذ خشبة ونقرها وجعلها في 1000 دينار، كتب معها خطاب إني لم أجد مركبا في الوقت المحدد، وثم زججها، يعني نقر الخشبة وزججها وجعل عليها خشبة كذا، ثم رماه في البحر وقال اللهم إني أسألك إياها، فذهبت هذه الخشبة جعلت تمشي في الأمواج حتى وصلت إلى الساحل. وكان ذلك الرجل كل يوم يأتي لما جاء الموعد يقول لعله تأتي سفينة، يأتي صاحبي، يأتي بالقرض، وكل يوم يأتي حتى جاء الضحى، جاء الظهر رجع، فجاء في يوم فلم يجد شيئا، ولما أراد أن ينصرف وجد هذه الخشبة في البحر تمشي، قال فأخذها حطبا لأهله، فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار ووجد فيها الخطاب. ثم بعد ذلك وجد الرجل مركبا وجاء، فلما جاءه ب1000 دينار أخرى وأعطاه وقال خذ دراهمك، والله إني ما وجدت مركبا منذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن مركب ما وجدت مركبا. فقال هل أرسلت شيء؟ هل بعثت بشيء؟ قال أقول لك إني لم أجد شيئا. فقال إن الدراهم التي أرسلها في الخشبة قد أوفاها الله عنك، أو كما قال. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في موضع آخر في الصحيح طول، هذا فيه دليل على أن هناك من بني إسرائيل أمنا، هناك من هم أمنا، مثل ما قال الله تعالى من أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومثل ما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وسائرون في الخيرات وأولئك من الصالحين. والشاهد من الحديث أن هذا الرجل أخذ هذه الخشبة التي ألقاها في البحر وجاز له أخذها ولا خمس فيه. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، لكن هذا ليس بظاهر، لكن المؤلف ما وجد في الباب إلا هذا، ما وجد في الباب فيما ألقاه البحر إلا هذه الخشبة ألقاها البحر فأخذ هذا الرجل وذهب بها إلى أهله حطبا. نعم تقرأ الشرح أولا عشان فيه فوائد عنه. نعم. قوله باب ما يستخرج من البحر، أي هل تجب فيه زكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج عام من أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل أو بصعوبة كما يوجد في الغوص ونحوه. قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بإكاز إنما هو شيء دسره البحر. اختلف في العنبر فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر، يعني العنبر نبات يخلقه في جنبات البحر. قال وقيل أنه يأكل حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه فيخرج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن حسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر. وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقيل يخرج من عين قاله ابن سينا. قال ما يحكى من أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن بيطار في جامعه هو روث دابة بحرية. وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر. ثم حكى نحو هذا الخلاف في العنبر. نعم. وأما الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده. ودسر ويدفع ورمى به الساحل. وهذا التعليق وصله الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس فذكر مثله. الصفحة التي قبلها قبل آخر سبعة أسطر قال الإسماعيلي ليس في الحديث شيء يناسب الترجمة. اللي بعده آخر قبل آخر الشرح الصفحة اللي بعده قبل ثمان أسطر قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة رجل اقترض قرضا. قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقى البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. وقال ابن منير هو موضع استشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب. فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظ البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه. وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولى. وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا. وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرج ابن أبي شيبة وكذا الزهري والحسن كما تقدم وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. نعم الصواب كما سبق الصواب أنه ليس فيه شيء ما يستخرج من البحر ليس فيه شيء إلا إن كان ذهب وفضة أو أعده للبيع يستخرج به حولا جديدا بعد ما يستخرجه إذا مضى عليه حول أعده للبيع يزكي زكاة التجارة. نعم لا هذا ما يأخذ حكم اللقطة. اللقطة يأتي اللقطة ما تكون في البر يأتي الكلام عليه. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز. لأن اللي يلقيه البحر ليس مملوكا لحد بخلاف اللقطة. اللقطة شيء ضائع ملك للغير. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له، قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. نعم، هذه الترجمة معقودة لحكم الركاز، وهذه الترجمة ذكر المؤلف رحمه الله آثار كثيرة وأقوال، هذا يدل على تفقهه رحمه الله. هذه من تراجم البخاري التي فيها فقه، فيها فقه عظيم. البخاري رحمه كتاب، وليس كتاب وصحيح جامع الصحيح، لكن ضمنه فقه عظيم، فقه عظيم واختيارات واستدلالات بنصوص وأقوال أهل العلم، فهو كتاب فقه وكتاب حديث كتاب تفسير، يعني هذا الجامع هو الجامع الصحيح، ضرب بكل فن بنصيب من الفقه والحديث والتفسير واللغة. والبخاري رحمه الله فاق بهذا الكتاب بتراجمه التي حير العلماء والتي استنبط فيها من الفقه الشيء العظيم، ومن ذلك هذه الترجمة. والباب في الركاز الخمس، المؤلف رحمه الله يذكر الآثار ثم يستدل عليها بالحديث، أولا يأتي بالترجمة ثم يستدل عليها بالآثار التي تؤيدها، يأتي بالآثار التي تؤيدها ثم يستدل على ذلك بالحديث بعد ذلك. قال باب في الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، الصواب أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ولذا قال وقال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثير الخمس، وليس المعدن بركاز. هذا هو الصواب كما قال مالك بن إدريس، الصواب الذي عليه الجمهور أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال، أي عليه علامات أهل الجاهلية. وإذا وجد شيئا من دفن الجاهلية فإنه يخرج الخمس في قليله وكثير الخمس، يدفع إلى بيت المال أو إلى الفقراء، وأربعة أخماسه له، حكم الغنيمة، يخرج الغنيمة يخرج خمسها وأربعة أخماسها للغانمين، فكذلك الركاز يخرج الخمس وأربعة أخماسها له. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني عليه علامات الجاهلية، كنز أو أموال وجدها عليها علامتها الجاهلية، ما عليها علامتها الإسلام. أما إذا كان عليها علامتها الإسلام تكون لغاطة، لكن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يخرج الخمس قليل أو كثير. لو استخرج شيئا من الأحجار الكريمة أو من الجواهر قليل أو كثير يخرج الخمس وأربعة أخماس تكون له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي الركاز الخمس. أما إذا وجد دفنا عليه علامات أهل الإسلام فإن تكون قطرة، يعرفها سنة ثم تكون لمن وجدها. فإذا ما وجد مدفونا إما أن يكون عليه علامات الجاهلية أو عليه علامات الإسلام، فإن كان عليه علامة الجاهلية فهذا هو الركاز، يخرج الخمس وأربعة أخماسها له. وأما إذا وجد عليه علامات الإسلام فهو لقطة، يعرفه سنة ثم تكون له، ويضبط العلامات كما في الحديث، عرف رفاصها ووكاءها رباطها، يعرف الوكاء والرباط والوعاء ويضبطها بالأوصاف ويعرفها سنة، فإن لم يأتي أحد فتكون له، وإن جاء طالبه يوم من الدهر دفع إليه. وقيل لا تجب، قال بعض العلماء لا تجب الزكاة في الركاز حتى يبلغ نصاب الزكاة، ولكن هذا قول ضعيف مخالف النص. النص هو في الركاز الخمس، وهذا هو اللي عليه الجمهور، أنه إذا وجد ركازا فإن فيه الخمس سواء بلغ نصاب الزكاة أو لم يبلغ. أما قول بعض العلم لا تجب الزكاة حتى يبلغ النصاب فهذا قول ضعيف. وليس المعدن بركاز، ولهذا قال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية وليس المعدن بركاز. لماذا ليس المعدن بركاز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الركاز وبين المعدن، فقال في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. فلما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما دل على أن الحكم مختلف، المعدن ليس بركاز، ولهذا قال في الركاز الخمس وفي المعدن جبار يعني هدر. ولأن المعدن يحتاج إلى استخراجه إلى معونة، سواء كان المعدن ذهبا أو فضة أو رصاص أو نحاسا أو غيرها، ومن حكمة الشارع التخفيف بما يحتاج إلى معونة. المعدن يحتاج إلى استخراج، استخرج الإنسان الرصاص أو النحاس أو الذهب والفضة، يحتاج إلى تعب حفر قد يكون في أرض جبلية، بخلاف الركاز فإنه ما يحتاج إلى معونة، مدفون يستخرج في الحال. فالركاز فيه الخمس، وأما المعدن فليس فيه الزكاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن الجبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، يعني عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن، جعل فيه الزكاة، المعادن جعل فيها الزكاة ولم يجعله ركازا كما في كتابه للأمصار. إذن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل 200 خمسة ريالات، جعل فيه الزكاة مثل الزكاة في 200 خمسة، ولم يجعله ركازا. وهذا هو الصواب. وقال الحسن ما كان في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وقال قول ضعيف قول الحسن التفريق بين ما وجد في أرض الحرب وفي أرض السلم، ولهذا قال المنذر لا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. مش الفرق بين ما وجد في أرض الحرب وفي أرض السلم؟ ويقول الحسن أيضا وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. كل هذا التفريق ضعيف، تفريق الحسن ضعيف. وقال بعض الناس المعدن الركاز مثل دفن الجاهلية، هذا قال بعض الناس، هذا قول الأحناف، قال الإمام أبو حنيفة. والبخاري رحمه الله يرد على أبي حنيفة كثيرا وقد يوافقهم أحيانا، لكن في الغالب يرد عليهم. وإذا رد الأحناف قال وقال بعض الناس، ويقصد الأحناف، قال بعض الناس المعدن الركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. يعني أبو حنيفة يقول إيش؟ يقول المعدن ركاز مثل الركاز مثل دفن الجاهلية. شبهته في هذا يقول لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له، يعني قيل لبعض الناس اللي هو أبو حنيفة، قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركز. قيل له يعني إذا كان هذه شبهك، هذا دليلك أنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، يقال لك أيضا يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركز. هل معنى من كثر ثمره أنه فيه يكون فيه الركاز؟ ثم ناقض، يعني ثم ناقض نفسه، هذا البعض من الناس ثم ناقض، يعني ناقض نفسه وقال لا بأس أن يكتم فلا يؤدي الخمس. يعني قص البخاري من لما نقل قول أبي حنيفة يبين بطلانه وأنه متناقض، وأبو حنيفة يقول المعدن ركاز، والبخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن وبين الركاز، قال في المعدن جبار هدر ليس فيه شيء، وقال في الركاز الخمس. الرسول فرق بينهما عليه الصلاة والسلام، وأبو حنيفة يجمع بينهما يقول قال بعض الناس المعدود الإركاز مثل دفن الجاهلية. شبهته المعنى اللغوي أنه يقال أركزت المعدن إذا خرج منه شيء. فقيل له يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا أو كثر ثمره أركزت. ثم ناقض نفسه فقال لا بأس أن يكتم فلا يعد الخمس. هذا تناقض، مرة يقول يجب الخمس ومرة يقول يجب أن يكتمه فلا يعد الخمس. وقص من هذا البخاري أن يرد على أبي حنيفة وأن قوله إن المعدن ركاز هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ثم ذكر الحديث الذي فيه التفرقة بين الركاز وبين المعدن، ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء هي الدابة، جبار يعني ما أصابت فهو هدر، إذا أصابت بفمها أو رمحت برجلها ثم أصابت أحد هدر فصار تمشي وحدها، إلا إذا كان مع سائق أو قائد يكون مسؤول. أما إذا كانت تمشي في الشارع ثم أصابت أحد هدر، ما في شيء. إذا أصابت أحد بفمها أو برجلها جبار هدر، يعني ليس فيه شيء. والبئر قوله البئر جبار يعني البئر والمعدن إذا سقط في أحد فمات فهو هدر. البئر وكذلك المعدن، جاء إنسان وسقط في بئر هدر، ما تجد يده على أحد، إلا يعني هدر لا دية له إلا إذا حفره في الطريق أو كان له تسبب في سقوط أحد فيه فهذا نعم يضمن. أما إذا كان ما حفر في الطريق وجعل حاجز ثم جاء إنسان وسقط هدر لا دية له. هذا معنى البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه استدلال المؤلف من الحديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المعدن والركاز، فجعل في المعدن جبار وجعل في الركاز الخمس، فدل على أن المعدن يزكى والركاز يخمس. هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المعدن والركاز، فجعل في المعدن جبار هدر وجعل في الركاز الخمس، فدل على أن المعدن يزكى والركاز يخمس. وفي الرد على أبي حنيفة القائل بأن المعدن مثل الركاز، المعدن مثل الركاز يخمس، الصواب أن الركاز يخمس والمعدن يزكى. نعم. وين يصرف الله؟ نعم. مصرف الزكاة عن الركاز بيت مال المسلمين. نعم مثل ما لو أول الفقراء. نعم. باب قول الله تعالى. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.